أما حديث ويل لحديث القاف يكذب هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وأما بالنسبة للكذب مازحا فالإنسان يدع الكذب مطلقا سواء هادل أو مازحا، لأن النبي أنا زعيم البيت في ربط الجنة، فهنا حتى النبي على الترك وعلى الابتعاد عن، ولأن الكذب محرم لذاته. وفي حديث عند داود بسند صحيح من رواية عبد الرحمن بن ليلى قال حدثنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من الصحابة أخفى شيئا لبعض الصحابة فارتاع الرجل، فقال سلاح إن المسلم يروع مسلما. فالكذب في نوع ترويع، في نوع إخافة، ثم أن هذا يعني لو كذب مازحا مثلا ربما يؤدي هذا إلى أن الناس يعتدون المزح في مثل هذا المسألة الكذب، يعني يستهينون بالكذب، لأن زارة المزح في مثل هذه القضايا يولد تبلد الأحاسيس، يتبلد الإحساس، يعتاد مثل هذه، يعني إذا اعتاد من الأشياء صارت مصيبة مستقبلية.